السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سيد يسأل: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هل رؤية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المنام دلالة على صلاح العبد؟ على حسب ما دار في هذه الرؤية، ولا يخفى عليك أن شخصا ما إذا ادعى أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر مضبوط بضوابط، منها أن يكون المرئي موافقا لصفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ومنها أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. يقول محمد المصري: يقع في ذنب وكلما تاب رجع إليه، وهكذا منذ فترة ماذا أفعل؟ اسأل الله أن يصرفه عنك وابتعد عن مكان هذا الذنب يا محمد. يقول: عندهم في المغرب كثير من الشباب ذهب السؤال: هل هناك حديث الذباب في النار؟ لا يصح هذا الخبر. هل تجوز قراءة القرآن أثناء الحيض أو على غير طهارة؟ نعم تجوز، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فلا يصح. صحة حديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، الحديث في البخاري، وفيه بعض الألفاظ التي استنكرت، ومن العلماء من قال إن في سنده خالد بن مخلد القطواني، وليلى هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. هل الزيتون عليه زكاة؟ نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. حديث أكرموا الخبز ليس بحديث، ما معنى قوله سبحانه وتعالى: لهم مقاليد السماوات والأرض؟ قال فريق من علماء المقاليد: المفاتيح. هل يجوز الزواج من فتاة ملتزمة بدون رضا؟ رضا من؟ حكم أن يأتي شخص يقرأ عن السحر ويقول إنه وجد السحر في مكان معين، لا تلتفت إلى هذا، وعوذ نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد ولا تلتفت. الحلي المرأة عليه زكاة. الحلي ينقسم إلى قسمين، ذهب وفضة، وحلي آخر ألماس وغير ذلك. فالذهب والفضة عليهما زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول، وأما الآخر الذهب والفضة عليهما زكاة، الذهب والفضة عليهما زكاة، وأما الألماس ونحوه فليس عليهما زكاة. والزكاة على الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول. هل يجب غسل الملابس بماء طهور قبل وضعها في الغسالة؟ لا يجب. الغسالة تغمرها بالماء والنجاسة تذهب مع الماء. هل علي أذهب إلى عقيقة بنت أخي؟ هناك بعض المشاكل من غير دعوة منه أو من زوجها لي. تحمل الدعوات، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أريد الزواج، هل يجوز حلق الشارب بالموس؟ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. ورد عنه أنه قال: فترة خمس قص الشارب، أما الحلق فرواية شاذة. ولذا فإن الملكية يكرهون ويشددون في هذا، حتى إنه يذكر عن الإمام مالك أنه قال: حلقه مثله، قال: وحلقه يؤدب. حكم تبييض الأسنان بوضع مادة لاصقة فوق الأسنان. إذا لم تكن تضر لا بأس فيما أرى، والله أعلم، ما لم يكن غشا وتدليسا. اعتذرت لشخص ما، هل يجوز أن أخبر أهله أم أكون مرائي؟ حسب المقامات، اسأل عن نفسك أنت، لماذا ستخبر أهله؟ كنت تريد أن تخبرهم تقوية لأواصر المودة والمحبة، فلا بأس بذلك من غير عجب ولا رياء. عمي وأبي بينهم الميراث حتى الآن، وعمي هو من نطلب منه المال، ولكن شديد جدا ولا يخرج مال إلا في الضروري. هل يجوز الكذب أخذ المال بحجة المرض أو غيره؟ إذا مش عارف صورة التعامل بينكم، ما تريد أخذ حقك الذي لك بالكذب؟ يعني لو عرضت يكون أفضل. هناك أناس يرفعون أيديهم في الدعاء يوم الجمعة وآخرون لا، أحب أن أعرف الصحة من ذلك. الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. حفظك الله يا شيخ علي أبو لبن، ونفع بك في بلدك وفي بلاد المسلمين. هل تجوز الصلاة بالثوب عليه صورة بنت؟ الصلاة جائزة مع الكراهية الشديدة. هل عدم محبة الوالدين يعتبر من العقوق؟ النظر إلى ما تفرزه هذه الكراهية هل تبرز عقوقا أم لا؟ أما الذي في القلب في القلب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز ترك الصلاة؟ عفوا، حكم صلاة الفريضة في مصلى المقبرة. نحن في الجزائر عندنا مصلى نصلي فيه على الميت، إذا لم يكن أمامك قبر لا بأس أن تصلي، لم يكن في المسجد قبر وصلي الفريضة. هل تجوز صلاة الجماعة مع الزوجة؟ نعم تجوز، لكن تأثم إذا تخلفت عن جماعة المسجد لغير عذر فيما أرى والله أعلم. حديث من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. المعنى الذي يقول أنا رأيت رؤيا منامية فيها كذا وكذا وهو كذاب يؤتى به يوم القيامة بحبتين من الشعير، يقول اربطهما، لا يستطيع أن يربطهما، فيعذب إلى أن يربطهما أو إلى أن يعفو الله عنه. حكم الصلاة بالبنطلون الممزق فوق الركبة للرجال جائزة مع الكراهية الشديدة. حكم ترك الإمامة مخافة الرياء لحسن الصوت، إذا من عمل الشيطان قدم للإمامة إذا كنت أحسنهم صوتا. بس توقف. الفرق بين القسط والإربة والربا، هذا بيع وتيكة وهذا قرض. كيف أقضي الصلاة التي فاتتني في السنوات الماضية على الوجه المتيسر لك؟ هل ثبتت رقية يهودية للسيدة عائشة؟ لا أعلم شيئا في ذلك، لما الذي أعلمه أن اليهودية كانت تدخل على أمنا عائشة وتقول لها أعاذك الله من عذاب القبر، فأخبرت عائشة بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود، إنما تعذب يهود في قبورها. ثم بعد ذلك قال الرسول لعائشة إنه أوحي لي أن الناس يعذبون مثله أو يفتنون مثله فتنة المسيح الدجال، فما ترك صلاة بعدها إلا يتعود من عذاب القبر. قال نعم عذاب القبر حق. حكم تكسير الصحابة في المسلسلات لا يجوز لعدة اعتبارات، منها أن من العلماء من يحتج بأقوال الصحابة وهو لا يتحرى في النقل عن الصحابة، ومنها أن سمت الصحابة ليس كسمت هؤلاء الفسقة، وهذا أمر محدث ودخلنا على الإسلام. رجل قال لزوجتي أنت طالق، عندما سألته قال أنا كنت غضبان وما الحل؟ محسوبة تطليق إذا كان في رشدي ووعيه، والحل أن يشهد رجلين على مراجعته لا إن كانت هي التطليقة الأولى أو الثانية. البنوك كلها سواء، هل يمكن تربية القطط في البيت؟ لا بأس، والحديث إنما هي من الطوافين وعليكم الطوافات مجوز، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، لا تسرف في هذا الصدد. حكم نسي الركوع والسجود في ركعة من صلاة علي أن يأتي بركعة أخرى. حكم تفوت تكبيرة الإحرام عمدا كل صلاة خوفا من تقديمه للإمام أو بالفعل لا يستطيع، يفوته خير. هل الحجامة سنة مؤكدة ولا مواضع سنة ومواضع مرض؟ الحجامة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجن أو كية بنار. أما ألا أيام معينة فليس لها أيام معينة، لذلك كان الإمام أحمد كلما هاج به الدم احتجن. حكم السفر إلى بلد غير مسلم لغير حاجة، نظر لسبب سفرك ما سبب السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هجر إليه، فيسأل لماذا ذهبت إلى هنالك؟ يقول أقصر في العبادة بسبب مراعاة حماتي المريضة، وجد زوجي مثل الأذكار والنوافل والصيام. ونخصص لذلك صورة مراعاة حالات المريضة. وجد زوجي طيب، لكن الأبادة لابد أن تأتي، لابد أن تأتي بالفرائض التي افترضها الله عليك. حكم الجماعات التي تحتفل بالمولد بتنظيم ملتقيات تجلس فيها الرجال والنساء، في طاعة واحدة، من أصلها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء سألت عن الناس في دولة أوروبية ولدينا مدخول شهر مجزئ، الشهر صديقي طماع لديه شقة يأتي بأشخاص ويؤجر لهم في بيتي دون علم الحكومة وضد القانون. اسأل عن هذا عالما من العلماء في البلدة التي أنت فيها يا أحمد، إن الملابسات يعرفها أكثر مني في هذا الباب. هل سوء الظن يبطل العمل؟ لا يبطل العمل. البول واقفا بعد المسح، عفوا، هل ثبت من ينهى عن الحجامة بمقابل مال؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجر الحجام خبيث، ولكن ليس الخبيث بمعنى المحرم، إنما الخبيث كالبصل. عائشة حبيب الله: فضل الذي يبدأ بالصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومحله إذا لم يكن أحد الطرفين ظالما ومصرا على ظلمه. كيف أتعامل مع زميل في العمل نصراني؟ التعامل مع الزميل النصراني كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أدرك مع الإمام ركعتين من العصر، فكان التشهد الأخير. عموما يتمم التشهد لا إشكال في تتميمه أو في قراءته للنصف، ويأتي بركعتين الباقيتين. غالبا ما أضطر لقراءة القرآن في الأماكن العامة، ولكن شيء ما يقول لنفسي: أنت الآن ترائي، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من عمل الشيطان لصدك عن الخير. البول قائما بعد المسح على العضو وبعدها الوضوء. البول قائما جائز ما لم يرتد الرذاذ إليك، وإزالته أثر النجاسة إن استطعت بالماء، استطعت ما استطعت ونظفتها بالمنديل. هذه تجزئ، النبي كان يستجمر أحيانا بالأحجار عليه الصلاة والسلام. حكم غير المسلمين في بلاد أوروبا الذين وصل إليهم الإسلام مشوها، أمرهم من الله يا محمود بن رمضان. سجود السهو قبل السلام أو بعده، إن شئت سجدت قبل التسليم وإن شئت سجدت بعد التسليم. ومن العلماء المتأخرين من يقول إن شككت بالنقص، وبعض الأولين أيضا يقول إن شككت بالنقص اسكت قبل أن تسلم، وإن شككت أنك زدت فبعد أن تسلم. لكن الورد عن رسول الله التوسعة في الباب، ما حكم الصلاة خلف إمام كان سببا في التفرقة بين أهل القرية؟ الصلاة وراءه تصح ونصحه مطلوب. تطليق القاضي للزوجين يعتبر تطليق أن يعتبر دائنا، يعتبر تطليق واحدة دائنا، وعلى حسب مجريات الحكم. هل يلزم السجود، هل يلزم للسجود التلاوة وضوء؟ يشترط الجمهور ذلك قياسا على الصلاة، أن أهل الحديث فكثيرون منهم يقولون لا يشترط الوضوء، ويفرقون بينه وبين الصلاة، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى من سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد الجميع مسلمهم وكافرهم وجنهم، فيبعد أن يكونوا على وضوء في هذا الوقت كلهم عن المسلمين كلهم. وورد في هذا الباب إلا رجلا كافرا لم يستطع أن يسجد لأنه كان ضخما، فأخذ حصاوات أو بعض التراب وسجد عليه. ما حكم الترتيب في الصلوات إذا فاتتني؟ الأفضل الترتيب، لكن لست بملزم به إلزاما إلزام، إنما الأمر واسع والأفضل الترتيب. حكم من زنى وهو محصن حكمه الرجم مرتكب لكبيرة من الكبائر كما لا يخفى عليك. من ستر الله عليه يتوب البعد عن موطن الفاحشة ويكثر من الأعمال الصالحة. شخص كلما لم يكتب لم تتم ما الحل؟ ما الحل؟ يرقي نفسه وذائب للخطوبة، ويبحث عن أحوال الداخلين، الناس الذين يبحث عن أحوال الناس الذين سيذهب إليهم. هل ثبت أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر؟ لا أعلم دليلا على هذا، ولم يثبت سند بهذا، إنما هي بعض الأقوال. إذا قال لزوجتي أن تطالق بالثلاثة تقع تصفيقة واحدة فيما أختاره من أقوال العلماء، قول ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. هل الحديث أن السيئة لا تكتب إلا بعد مرور 6 ساعات لأن الوزن بيتوب صحيح ليس صحيح؟ واحد يسأل هل كل شيء يسبح الله؟ قال الله تعالى من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حسب حساب العدة للمرأة المطلقة تحسب بعدة الحيضات 3 أم 3 أشهر؟ لا، بالحيضات 3، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أما متى تحسب بالشهور 3 العربية؟ إذا كانت المرأة من القواعد من النساء أو كانت بنتا لم تحد. امرأة كانت تأخذ من الدولة مالا لأنها أرملة، كان يعطونها مالا لها ولبناتها، وبناتها تزوجنا وهي لم تخبر الجهة بذلك، عندما علموا جعلوا ما أخذته من زيادة ديون عليها. لا أنصحك بمساعدتها لأنها الآن نصابة كذابة، ابحث عن غيرها. طلاق المرأة، طلق المرأة مرتين ثم تبين أن بها مس، طلاق واقع. ما واجب الوقت إذا كسر الظلم كما نعيش في هذه الأيام؟ أصلح قدر استطاعتك. ما حكم اقتداء المشترط بالمتنفل؟ المفترض بالمتنفل لا بأس. كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى أهل بيته يصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة لهم. يقول صحة حديث إن الملائكة كانت تحمل جنازة سعد بن معاذ ثابت، لما قال المنافقون ما أخف جنازته فأخبرهم النبي أن الملائكة كانت تحمله، علمي أنه ثابت. عمري 29 سنة، أريد أن أكمل العلم الشرعي لفضيلتكم، أنا مقيم الآن في ألمانيا. تواصل مع الابن عبد الرحمن 010-99-057. تشبيك الأصابع في المسجد لا بأس به، والحديث الذي فيه إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكان بين أصابعه فإنه في صلاة، هذا الحديث ضعيف، فقد أورده البخاري، عفوا علق البخاري، طرد البخاري باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وورد بعض الأحاديث منها. النبي خرج ذات يوم بعد العشاء يخبر أصحابه ببعض الأخبار، فشبك بين أصابعه ظن أنه في بعض صلاة الكسوف في بعض الطرق، ووضع يده هكذا. ورد أن النبي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ورد أنه قال كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. صل على النبي كلما سمعنا اسمه فماذا نقول لو سمعنا اسم الله؟ أكثر من ذكر الله، ولا منع أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. صحة حديث أكل النبي مع المجذوم وقوله له قل ثقة بالله وتوكلا على الله في سنده ضعف. ما معنى تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء؟ يعني إذا أنت توضأت إلى هنا، نحن نتوضأ للمرافق، الحلية يوم القيامة تأتي هذه محلة بيضاء، إن أمتي يأتون غورا محجلين يوم القيامة من أثار الوضوء. يبتعد عن دينه كثيرا ويقصر في العبادات، من حل اقترب من الله وصادق صحبة طيبة واسأل الله الثبات على الدين. واحد يسرق أموال الناس ويفعل ويفعل، هل يستر عليه ويفعل؟ هل يستر عليه إذا كان حرامي؟ لا، ما يسترش على مثل هذا الحرامي الذي يأكل أموال الناس، لكن تتسبب في الإضرار بالناس الآن. يقول أنجبت ولدا فسمه لي، سمه عبد الله، كان عندك فسمه محمد، إن كان عندك سمه أحمد، إن كان عندك سمه إبراهيم، وسمه صالح. أنجبت عفوا التلقيح الصناعي لا بأس به، ما نسميه التلقيح الصناعي يعني إذا كان الطبيب ثقة. حكم بيع الأرض بالأرض لا بأس. حكم 4 شهادات الاستثمار في البنوك حرام. صحة حديث لا تسرف فلو كنت على نار جار لا يثبت. هل تغير اللبن في المنام نذير شر؟ قد يقول قائل إن اللبن في المنام علم، تغير اللبن تكبر العلم وعدم تحقيقه وعدم التحقق في تعلمه. تأجير الأرحام لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز، لا ليس عشان صالح، يعني قاعد عمر بن خالد صالح غير موجود، ولكن أنا اخترت أسماء الأنبياء ذات المدلولات الطيبة، بارك الله فيك. أذهب لحفلات أعراس أقاربي وبها مخالفات شرعية، ولكن لا أجلس بها، أبارك لهم وأمضي سريعا. لا بأس إذا كنت تتفادين شرا، وإذا كنت تحاولين تأليف القلوب وفقك الله. هل كثرة الضحك تميت القلب؟ لم يثبت بذلك الخبر، وإن كان لهذا الكلام نصيب من الصواب، لكن ليس في ذلك خبر مأثور صحيح. يا عمر بن خالد راجع الخبر وأراجعه أيضا إن شاء الله، لكن علمي الآن أنه ضعيف. ما حكم تارك الصلاة؟ إذا كان تاركها جحودا فهو كافر، إذا كان تركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة. يريد الزواج بزوجة ثانية، فهل من مانع فإن يحب النساء؟ ليس هناك مانع إذا كنت تملك أداة الزواج، إن كنت تستطيع الباع وتستطيع العدل. هل عقيدة الطحاوية صحيحة على المعلمات؟ مش فاهم كلامك عن المعلمات، يعني كتاب طيب في جملة، لكن أي كتاب طبعا بلا ريب إلا كتاب الله، لا بد أن تجد فيه بعض المسائل التي تحتاج إلى إعادة نظر. ما معنى جحودا إنكارا لها؟ ما في شيء اسمه الصلاة. قد يجي حفظه الله ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، احتاج إلى إعادة نظر، فيبدو لي أن هذا الخبر في سنده ضعف. صحة حديث أكرموا عمتكم النخلة حديث تالف، هل يتعلق النهي عن الصلاة بعد العصر؟ هل يتعلق بالوقت أم بالصلاة نفسها؟ ما أدري ما هذه الفزلكات أحمد بن ماجد. تعرف أنك إذا صليت العصر الساعة الخامسة ووقت الساعة الثالثة ونصف من صلاتك بلا ريب صحيح، إذا كان المغرب يؤذن الساعة السادسة مثلا. سأل سائلون كثر عن هذا الحديث، حديث لأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. هذا الحديث لا يصح لا يصح لا يصح. هل الفقر ابتلاء وعقاب؟ قد يكون وقد لا يكون، قد يكون ابتلاء من الله لرفعة الدرجات، وقد يكون عقابا من الله. ما معنى حديث تالف حديث شديد الضعف؟ لأخت غير متدينة ما حكما يتقدم لخطبتها؟ دين له حال أختك. هل الموت يوم الجمعة دليل على حسن الخاتمة؟ الأحاديث التي وردت في فضل الموت يوم الجمعة وأن الميت يوم الجمعة يوقى فتنة القبر لا يصح. حديث من كلم الغيظ ويقدر على إنفاده فيخير يوم القيامة من الحور لأن ما يشاء لا يصح. حكم أخذ الشعر من على الوجنتين بالفتلة للرجال لا بأس، بعيد عن اللحية. نقصد التنفل ذوات، أنت تعرف الخلاف في ذوات الأسباب من غير ذوات الأسباب. الجمهور يمنعون الصلاة بعد العصر مطلقا، ومن أهل العلم من يعتبر الصلاة بعد العصر لذوات الأسباب جائزة كتحية المسجد مثلا. ميراث الزوجات من الميت، إذا مات الرجل وهو متزوج بأربع نسمة يشتركن كلهن في الثمن، بمعنى أن كل امرأة ستأخذ 1/32 من التركة. كان متزوجا بامرأة واحدة ستأخذ هي وحدها الثمن. حديث الحجر الأسود كان من الجنة وكان أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم فيه كلام. هل تجوز توزيع جزء من الميراث والوالدين أحياء على سبيل الهبة يا عماد بن حمدي؟ ما حكم يحلف بالطلاق وغير متزوج هذا شخص عابث؟ هل الشيطان موجود في الأماكن المقدسة؟ يعني في مكة فيها شياطين، كان والمدينة فيها شياطين. كان النبي يصلي ذات ليلة في مسجده فأتى الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. تفسير آيات المواريث، نعم لي في تفسيري لسورة النساء من كتاب التسهيل لتأويل التنزيل. ما حكم عمل الحمام في المباول؟ هل فيه إذا كانت هذه المباول لا تولد نجاسة ولا يعني محكمة لا بأس بها إذا كانت تتضمن الأمرين: التستر من رؤية الناس للعورات، والثاني التستر من ارتداد البول. هل صحيح أن سيدنا أيوب يكون في الجنة بلحية؟ لا أعلم شيئا من ذلك. ما حكم العيش في أوروبا مع النصارى؟ إذا كنت تقيم أمر الله وتتقي الفتنة وعنك الله وانشر دينك وإن كنت تقيم لدنيا ولا تبالي بدين فتاتا. شعر الخد من اللحية، من شعر الخد شعر من اللحية، وليس كل خد لحية، هاتان الوجنتان ليست من اللحية. خيركم من طال عمره وحسن عمله، سنده صحيح لكن راجع له العلل. حكم قول العارف بالله الشيخ فلان، تعرف أن كلمة العارف بالله، كلمة العارف بالله لا تنم عن صلاح، فإبليس عارف بالله كيف ذلك؟ قال: خلقتني من نار وخلقتها من طين، وقال: بعزتك لا أغوينهم أجمعين. قال هكذا، وأقسم بعزة الله، وعلم أن الله قدر الأمور، ويفهم عن القدرية الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يغوي أحدا. إبليس قال: ربي بما أغويتني. فعلى ذلك إبليس عارف بالله، فليس كل عارف بالله تقي. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل لو نزلت قطرة بولك سلس في الملابس وتركها دون شطف أو غسل تعتبر نجاسة حتى بعد جفافها؟ تعتبر نجاسة، عليك أن تزيلها. لماذا لا تفسر الأحلام؟ لا نفسر الحمد لله، لكن هذا المقام مخصوص بالفتاوى. هناك مقامات لتفسير الأحلام ومقامات للفتاوى. حكم قول أنا سلفي، لكن هذا القول يولد فتنة وعصبية، أو أن كلمة سلفي أصبحت رمزا على جماعة وحزب لا تقولها، ويكفيك أنا مسلم، ويكفينا جميعا أن نمتثل قول الله تعالى: تسموا بما سماكم الله به، وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به. أقول إن الله قال: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبله. طالبة ثانوي تكون في الدروس من الظهر إلى المغرب، سجلها جمع العصر مع الظهر قبل أن تنزل من البيت للضرورة بس، لكن يا ليتها تخالف أنظمة الدروس وتصلي الصلاة في وقتها، وهذا الألزم لها إلا إذا كانت مضطرة أو كانت على سفر. ننصح المدرسين الذين جعلوا الدنيا بغيتهم ولا يبالون بصلاة، هم نهمون شرهون لجمع المال فقط، يعني بيقولون أن يتقوا الله ويجعلوا وقتا للصلاة. بارك الله فيك يا خديجة. الكتاب الذي تنصح بالمبتدئين في أي باب تسألين، كنت تسألين في التفسير مثلا، تفسير الربانيين لعموم المؤمنين سهل، يعني حددي نوع العلم الذي تريدينه. بارك الله فيك. ماذا يفعل الخطيب إذا أحدث على المنبر؟ يكمل خطبته. فليست الطهارة بشرط للخطبة، وبعد ذلك ينزل يتوضأ ويرجع يصلي بالناس، أو يوكل من يصلي إلى أن يتوضأ. هل الشيعة كفر؟ الشيعة يختلفون، كلما أفعل شيء يحدث عكسه. هل هذا بسبب عدم عمل عقيقة، عمل أبي لي عقيقة؟ لا يلزم. وقول مولانا لغير الله جائز، أن تقول مولانا لسيدك الذي أعتقد. أبو بكر مولى بلال مولى أبي بكر، زيد بن حارثة مولى رسول الله، ورجعناك إلى أمك. ما شاء الله. حديث وراء أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، سنده مرسل قوي وله طريق متصلة. سنده ثابت لكن أقوى فيها الإرسال من طريقه. أبي أمامة بن سالم بن حنيف مرسلا، وقد روي عنه عن أبيه متصلا، والمرسل أثبت. مقيم في السعودية، فهل بعد السفر يلزم أن أمكث 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة؟ لا يلزم. زكاة المحصول تطلع بعد المصاريف والتكلفة أم قبلها؟ يرى الجمهور أن مصاريف تكلفة الزرع لا اعتبار لها، لأنها دخلت في الانتقال من العشر إلى نصف العشر، تزكي ولا تلتفت للتكاليف. أما ابن عباس وابن عمر فنقل عنهما أنهما يستخرجان التكاليف وبعد ذلك يزكى المتبقي. هل في الشرع عدد ساعات مستحبة للنوم؟ هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، ويقوم ثلثه وينام ثلثه. أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام كان يقوم نصف الليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني ينام ثلثي الليل ويقوم الثلث. أمي شعرها أشيب ولا تقبل قضى حناء، تركها وشناها كبرت يا جاسم. زوج كتب لزوجته البيت باسمهم فباعت منه شقة فلامها أولادها، فهل علي ذنب؟ قضية تنظر. الشيخ ناصر رأيه عالم من علماء الحديث، لكن ليس إليه المنتهى. المنتهى أولا إلى الله، ثم إلى أهل العلم الآخرين كالبخاري كالإمام أحمد كابن المديني كالشافعي، ولا لهم آراء أيضا، وأصحاب كتب العلل كذلك لهم آراء. هل هناك نص ماذا أفعل لا أستطيع قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان لأن صحتي ضعيفة؟ إذا كان ضعف الصحة شيء عارض فإذا تقويت اقضيها. إذا كان السائل بلغ من الكبر عتيا وأصبح المرض مزمنا يطعم ما كان كل يوم مسكين مع الاستغفار. هل الأغاني والموسيقى حرام؟ أما الأغاني فيها تفصيل، أما الموسيقى فمحرمة. هل صبغ الشعر حرام؟ ليس بحرام، والسواد فيه بعض الثياب للرجال. الحكم في أخذ بناتنا في الثانوية عند رجال معمد به البلوى في الجامعات والمدارس، لكن لا يخلو بها الرجل أبدا، تكون في وسط مجموعة وإن خافت من شره ابتعدت عنهم. هل يجوز أخذ من حاجبي عندي شعر متناثر زيادة تحت جفن العين، شعر غليظ؟ يجوز يا أختي، يجوز أن تأخذ الشعر الذي هنا. استفز أحد الأشخاص أخي بعد عودتي من الحج فسبه بالأب، هل فسد حجه؟ لم يفسد، ولكنه أذنب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رؤية صلاة النافلة لغير القبلة مرتين ثم تحول إلى القبلة ثم سقطت فتة الدخان على السجادة، هل موليها عبد الفتاح؟ قل هل منع العلماء يعد صدا من سبل الصد عن العلم الشرعي وسبل الصد عن الدين؟ منع العلماء بالأريب، منع العلماء من التحديث وتصدير الجهال وتصدير علماء السلطة، وصد عن سبيل الله داخل فيه. حكم المرة بحالة نفسية وطعات حبوب تخزين القمح أدت إلى الوفاة، إذا كان يقصد الانتحار فهو منتحر، إذا كان مريضا في غير عقله فالمريض له أحكامه الخاصة. حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد حسنه بعض العلماء عدد. لا أعرف معروف الكرخي، لا أعرفه. حكم بيع التقسيط، مش التقسيط، ما أعرفش التقسيط ما معناه. ما رأي في علماء السعودية مثل ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما من علماء المسلمين، من علماء المسلمين، لكن بلا ريب لن نستفيد من علمهم ومن الفتاوى التي يقدمونها للناس، لكن هناك علماء آخرون. انظر ماذا يقول الأئمة كالشافعي ومالك، ماذا يقول ابن عباس وابن مسعود، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كنا على سفر وتأخرنا على المغرب والعشاء وأتينا المسجد فوجدنا جماعة تصلي متأخرة مثلنا، فلا نعلم يصلون المغرب من العشاء ننويه إيه؟ انوي صلاة العشاء لأنها غالب الأحوال، وبعد ذلك اقضي المغرب الذي فاتك. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر؟ نعم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن ليس سحرا متعلقا بتبليغ الشريعة، لما كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. ما حكم من يمد رشوة من أجل سكن هو محتاج حقه؟ مش فاهم الصورة. الرشوة تعرفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا كنت شخص تقسم بالقرعة وأنت دفعت رشوة فأنت مرتكب كبيرة. هل هذا الحديث ثبت أن النبي ما تساءب قط لم يصح؟ هل ثبت القول بفناء النار عن ابن تيمية؟ ينقل عن ابن تيمية هذا القول، لكن ما قرأته في كتاب من كتبه المعتمدة، ما بحثته أصلا في كتبه المعتمدة، لكن هو منقول بكثرة عن ابن تيمية. هل لنا أن نتكلم عن علماء السلطان؟ نحن نتكلم، لكن نتكلم بلا تسمية، إلا إذا كان غارقا في الضلالة والبدعة وداعيا إلى الضلالة نتكلم حينئذ. كيف نجمع بين سحر النبي وهو يقول الأذكار كل يوم لعله في يوم من الأيام فأتى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان لا أطوفن الليل على 60 امرأة تلد كل امرأة امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل قل إن شاء الله، فلم يقل، فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. هل القصر في الصلاة يؤخذ بالنية أو بمجاوزة حدود البلد؟ النية، كل الأعمال بالنيات. الأولى إعانة شاب على الزواج أم التعدد؟ يختلف باختلاف المقامات. بعد فراغ من الوضوء اعتد أن أستنشق وأستنثر، هل يفسد الوضوء؟ لا، لا يفسده. الشيخ الطريفي من علماء المسلمين، نسأل الله أن يفرج كربه وكرب كل مسلم. هل الأشاعرة من أهل السنة؟ في باب الصفات ليسوا من أهل السنة، حادوا في كثير منها عن نهج أهل السنة والجماعة. سلام أحد عن حكم الشعر والشعراء والمعنى، والشعراء يتبعهم الغوون، فقلت الشعر إن كان طيبا وغير مخالف العقيدة في الصدق فمباح، الشعراء يتبعهم الغوون هم غواة الكفار. ليس كذا فقط، أنت قصرت، الشعراء يتبعهم الغوون على الكفار، لا، في شعراء منسوبون إلى الإسلام ومع ذلك شعرهم كله فاسد وتالف. إنما لو أكملت الآية كنت كانت الأمور تضحك لك. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. من فترة ربنا كرمني برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم ونفسي أعرف تفسيرها، ورقم الهاتف وكلمني. بارك الله فيك يا عادل يا جسار. فالرد على القائلين بفناء النار ردود كثيرة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كذلك قوله تعالى خالدين فيها أبدا، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فيوبع على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة فيشربون فينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ نعم هذا الموت، هو في صورة كبش أملح. وينادي أهل النار هل تعرفون هذا؟ فقل نعم نعرفه، هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، وينادي أهل الجنة خلود فلا موت، فيعني النار خلود فلا موت. وتلى النبي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأيضا في هذا الصدد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هل يجوز أن نشتري بيتا ونأخذ قرضا من البنك لشرائه؟ نحن في بلدان الغربة لم يعودوا يريدون إيجار البيوت للمغتربين، الضرورة لا أحكامه. قد قال تعالى وتفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كيفية إقبال السحر بالدعاء، تقرأ المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد على نفسك وأكثر من ذكر الله. ما سؤالك يا نرجس؟ أجبنا لك على أدب الأسئلة. ما السؤال؟ ما نتعمد نقلق أحدا، بارك الله فيك. فاتتني صلاة الشفع والوتر كيف أقضيهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وثمة حديث من نام عن وتره أو نسيها فليصليه إذا ذكره. يقول امرأة أن رجلا قال لها في الهاتف زوجيني نفسك، هل هذا يعتبر زواج؟ لا، هذا باطل من القول، لا نكاح إلا بولي. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من الحاجب إذا كان نتفا نمصا؟ لا يجوز، لأن النبي لعن النمصة والمتنمصة. شخص وجدته في المنزل يسرق وقتلته، ما حكمه؟ وما فعل أمرا يستحق القتل، لكن إن اعتبرته من باب حد الحرادة، من حد الحرادة أنه من الجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا، لكن ستولد مفسدة كبيرة، تجرحه أفضل ما تقتله. عموما تلك قضية تنظر. هل صح أن المسلمين يموتون في النار إماتة ثم يخرجون ضبائر ضبائر؟ ليس كل المسلمين، إنما بعض المسلمين الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم. ماذا تصنع من لا ولي لها في الزواج؟ توكل المأذون، السلطان ولي من لا ولي له. ترتيب الصلوات الفوائد على المتيسر لك، بارك الله فيك. شغل بالليل، أصلي العصر والمغرب والعشاء بعد العشاء، لا يجوز لك ذلك. الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، وأنت معرض لقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. أيما أفضل هذه الصدقة في المسجد أو يطاوها للمحتاج أو يطاوها للأب والأم؟ صدقة يعني إذا كانت عفوا هي زكاة أو صدقة، إذا كانت صدقة فتتوازن أيهما أحوج. إذا كان أبوك وأمك محتاجان جدا أعطيهما فيها تفصيل لابد. البيت مكتوب باسم الزوجة، وبعد وفاة الزوج معها ولدان لم يتزوجا وهي فقيرة مدينة، أما أولادها الذين لمناها فمتزوجون وما يسرون، هل تلام على بيع الشقة؟ النظر إلى الشقة أولا، هي تركة توزع على الورثة عموما أو خاصة بك وكانت هبة لك قبل الوفاة، أو كانت مكتوبة باسمك صوريا. إذا كانت مكتوبة باسمك صوريا فلا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بعد رجوع الورثة، إن كانت هبة لك قبل وفاة الزوج فلك أن تتصرف فيها. هل يجوز حلق شعر زيد على حاجب غير نتف؟ يعني قص الشعر إذا كان شعر طويل ويغطي على العين يجوز حينئذ قص المؤذي، يجوز حينئذ قص المؤذي القص. بيع الدخان حرام لأنه مضير بالإجماع، وهذا يتعاون على الإثم والعدوان، يعني البائع. حديث أنت ومالك لأبيك، العمومات الشرعية أقوى منه تخالفه، وفي أسانده أيضا مقال: ماذا يفعل مع من يركب مع سائق شغل الموسيقى؟ ينصحه وإن غلب على أمره يستطيع أن ينزل ويركب سيارة أخرى راكب، وإلا فيسد أذنه بأي شيء. خراب النار المعدة لعصاة المسلمين فقط، ما علمنا أن النار المعدة لعصاة المسلمين فقط بالدليل. ما حكم الولد الذي يكذب على أبيه كذاب؟ كيف صحح الألباني حديث بعد 400 عام؟ وكيف كان حال حديث قبل الألباني؟ الألباني يستخرج أقوال العلماء، لا يخترع الألباني رحمة الله تعالى عليه، إنما يتبع القواعد التي وضعها العلماء ويطبقها على أحاديث، وأقوال العلماء الأولين موجودة والحديث موجود. الوقت تحتاج تتعلم، الأخ سعيد يحتاج يتعلم، بارك الله فيك. هل يجوز جمع الفجر مع الظهر بسبب عدم الاستيقاظ بالفجر؟ يجوز، ماذا ستصنع؟ لكن إذا استيقظت صلي، إذا استيقظت صلي، لكن إذا قدروا أنك أنت لم تقم إلا الظهر صلي الفجر ثم صلي الظهر. لكن انتبه، لأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أمي في البيت تصلي بدون جورب، الصلاة صحيحة بهذا القدر يجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، اجتهدوا في نصرة دينكم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، استبشارا بقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المكروبين أن يكشف الله عنهم كل ضر وأن يذهب عنهم كل هم وأن يفرج كروبهم أينما يكونون وحيثما يكونون. اذكروا إخوتكم، قد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيها الإخوة والأخوات، قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصنع لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، وأختم بشكري لله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.